سائل يقول: ما المقصود بأن النجاشي كان على دين النصارى الصحيح؟ اي نعم، كان على دين النصارى الصحيح، ثم أسلم رحمه الله، أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات النجاشي بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبموته، وقت موته جاءه الوحي من السماء، فخرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام، ورحم الله النجاشي. نعم. هذا سائل من عن طريق الانترنت من بلجيكا، يقول: هناك بعض الناس يعتمدون على قصة النجاشي وكون النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وهو لم يطبق الشريعة أن في ذلك عذرا لمحكم القوانين اليوم، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ النجاشي في أمة النصرانية لم تسلم ولا يستطيع يطبق عليها الإسلام وهي لم تسلم، فهو معذور من هذه الناحية. أما من يشهدون لا إله إلا الله ويدعون الإسلام فلا بد من تطبيق الشريعة عليهم، لأنهم يؤمنون بذلك، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون بالقرآن والسنة، فلا بد من تطبيق الشريعة في هذا. نعم. أما أن نطبقها على الكفار، الكفار لا يؤمنون بها، كيف نطبقها عليهم؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقاس على النجاشي كل حاكم لم يستطع تغيير الحكم بغير ما أنزل الله في التدرج بالتغيير؟ أين مثل الذي آمن بالله وبرسوله وله السلطة لكن ما يقدر ينفذها في رعيته لأنه على خلافه كفار، فهذا ينفذ ما يستطيع. تقول: الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل النجاشي رضي الله عنه يعد من الصحابة؟ يعد من التابعين، لأنه أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. هذا ما ينطبق على النجاشي رحمه الله، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي من كبار التابعين. نعم.